قتل الدنيا ومش بيدي قلبي صغير لسه بريء جيت من دنيا غالية عليا بدنيا تخلي الخلق دي جيت ولقيتني غرقت في همي جيت للتوه وحرق دمي حتى الضحكة بتهرب مني لما تشوفني في أي طريق واللي فاكرهم هيعلوني ويوروني جنة بعيني كانوا حالفين لا يعلوني ويخلوني أقول آه يا عيني واللي فاكرهم هيعلوني ويوروني جنة بعيني كانوا حالفين لا يعلوني حسباني قبل اواني شعري شيب يا ما فكر اعيش وحداني وانسى الكل غريب وقريب ولا على بالي ولا في حسباني قبل اواني شعري شيب يا ما فكر اعيش وحداني غريب وقريب اوعى انا اللي شلت حمو الجبال تقلت عليكو وانا اللي دبت من السؤال سنين عليكو انا اللي قلبي يوم مال ميل عليكو انا اللي شلت حمو الجبال تقلت عليكو وانا اللي دبت من السؤال سنين عليكو انا اللي قلبي يوم مال ميل عليكو واللي فاكرهم هيعلوني ويوروني جنة بعيني كانوا حالفين لا يعلوني ويخلوني أقول له يا عين واللي فاكرهم هيعلوني ويوروني جنة بعيني كانوا حالفين لا يعلوني ولا بحسباني قبل اواني شعري شيب يا ما فكر اعيش وحداني وانسى الكل غريب وقريب ولا على بالي ولا بحسباني